وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله خلق الإنسان من الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من الذي خلق الإنسان من نار